characterized by clinical anemia with evidence of ventrocytosis, numerically changes in the bone marrow, very good response to B12 and or folic acid, في gastrointestinal and or neurological complications. وأول حاجة قلناها في الإجابة الرسمية ده فاصل سيورشي. وقلنا الفاصل سيورشي اللي بيحصل في كذا سيب كده. بس واحد إن أنا عشان أريد أبليكيت سيل عشان أديفايد سيل أريد أبليكيت أمونت جي إن إيه. يعني جي إن إيه اللي في النيوكليوس ب10 لازم يبقى ب20 عشان تنقسم. تاني خطوة إن الجي إن إيه فورميشن عايز بي 12 وعايز فوليك أسيد. ما ينفعش تعمل دي ان ايه من غير بي 12 وفوليك اسيد. نمرة ثلاثة ان في نقص البي 12 وفوليك اسيد الار ان ايه فورميشن ماشي بروسس عادية. فالخلية ينتج ايه؟ ينتج انها تكبر لان بروسس الجروث ماشي لكن الديفيجن يبقى ارستد. والدي ديفيجن يبقى ارستد التيشو الوحيد الذي يعاني من هذا هو التيشو الذي ينقسم مدى الحياة طول عمرك وهو البومار. فالبرمر سيعاني من الإدوال بالفوليك أسيد فيكون what is called ميجالوبلاس. يبقى خلية كبيرة مش قادرة تنقص. ليس ميجالوبلاس ممنوعة إنها تطلع من الفريتر بلاس وبالتالي it undergone an intramidal hemolysis. الشيء اللي احنا سميناه ineffective retropolis. Some of these ميجالوبلاس can escape فدام طلع من الفريتر بلاس يسموا macrocytes والماكروسايتس ممنوع انهم يعيشوا برضه فالسبلين بيضيعهم بسرعه. نمره 2 ان what is called ميجالو بلاست تشينجز ان ذا بون مارو اطلق على الوايت سيل برضه لان الوايت سيل عندها تنقسم فيبقى فيها الريست اوف ديفيجن وما اطلق على الوايت سيل يطلق على البليتلز يبقى فيها الريست اوف ديفيجن ومن هنا كانت الفانسايتوفيليا. يبقى اول كلمه في الديفينيشن قلنا هيماتولوجيكال سورس. ليه الكلمة دي؟ لأن مفيش تيشو في الجسم يعاني من نقص البي 12 والفوليك أسيد إلا الهيماتولوجيكال سيستم. نمرة 2 ليه البانسايتوبينيا؟ لأن الأريست أوف ديفيجن أصاب الثلاثة إيلينس كول بالمرة. ليه في نيورولوجيكال وجاستن سايلنت؟ وي دونت نو وي دونت نو. دي حاجة واقفين عندها مش عارفين نعملها. ليه بيبقى في ريسبونس للبي 12 والفوليك أسيد؟ طبعا لأنها النقص يا إما بي 12 يا إما فوليك أسيد يا إما كلاهما. ده كان الباسف سيرش. ما الدليل على صحة كلامنا؟ أنه لو كان هناك سيل في الجسم عايزة تنقسم لأنها انكسرت وفي دي 12 أوفوليك أسيد ديفيشنسي هتأتيه ليك سايز التي تسمى جاينت سيلز وهذا يحدث في البكر في كلوز أوف الستومك في الفاجينا زي ما قلنا قبل كده. أعتقد إن إحنا وقفنا على الباسف سيرشي وقلنا الكوزز أوف دي جالوب لابت الحاجة بالتين يا إما دي 12 ديفيشنسي يا إما فوليك أسيد ديفيشنسي. صح؟ What are the causes of megaloblastic anemia؟ حاجة من الاثنين يا B12 deficiency يا folic acid deficiency مفيش ثالث لهم أو الاثنين طبعا النقص الاثنين. طيب طبعا دي كلمة عامة لكن هناك causes of B12 deficiency وهناك causes of folic acid deficiency لازم نعرف. Causes of B12 deficiency أعتقد إن إحنا كنا واقفين عند كده آخر المحاضرة مش كده؟ الكوزس دائما اي deficiency اقول لك causes of calcium deficiency لازم تبدا diminished intake اقول لك causes of iron deficiency تقول لي diminished intake causes of protein deficiency ما دام deficiency في شيء انت بتاكله يبقى اول حاجه diminished intake ونرسم الرسمه الخفيفه دي اللي بتسهل الامور. ادي بق بني ادم وادي اسوفجس يبقى اول حاجه ده نمره واحد يبقى B12 deficiency أول كوز له diminished intake ما خدتش B12. واحد معي الصبح كده قال والله العظيم ثلاثة ما ناخد B12 تاني خلاص. فستسأل في الامتحان طب ده حلف على ايه؟ ما الحاجات اللي فيها B12؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا عشان لما ما ياكلش الحاجات دي يبقى suspected ان عنده B12. زي ايه مثلا؟ ما ياكلش ايه؟ برافو عليك. ما ياكلش لحمة برافو. ايه؟ كبدة ماشي. والرد الله يخرب بيتك مفيش رد بي 12 خالص. اللي قال لك كده طبعا في الصحة العامة غلطان جدا انت مش بي 12. عشان نختصر الامور واحد هيقول لحمة والتاني كبده، لان واحد بيحب اللحمه والتاني بيحب الكبده. طب والمخ؟ واحد بيحب المخ والكوارع فيها. اذا نختصر الامور في كلمتين لا ثالث لها، animal وبكتيريال برودكت. animal برودكت واحد كالفر والخروف فيها بدول، مش الخروف لا فر كلها فيها بدول لانها منتج حيواني. واحد كان الخروف كله خلص وفضل حواجب كلب فيها بتولد. اي حاجه جايه من حيوان يبقى فيها ايه؟ من حيوان يبقى فيها بتولد. واضح؟ مفيهاش مراحل بدل ما تقعد تعدد. طب يعني ايه بكتيريا البرودكت؟ يعني سيادتك سبحان الله سبحان الله ان خلق لك ربنا سبحانه وتعالى بكتيريا في الجي اي تي تطلع لك بتولد. خلاص؟ يبقى الكوست اوف ديفيشنسي واضحه. يا واحد محروم من الحيوانات ومنتجاتها، يا واحد خد انتي بيوتيك موت هذه البكتيريا. طب البيزل ده برضه، بس هذه نقطه نظام بقى مع بعض الدكاتره اللي كل ما يكتب انتي بيوتيك في روشتته يحط معاها ايه؟ سكامين. احسن عادي يموت. هذا نوت رايت، لانك يو هاف ستورز اوف بي 12 تكفيك سنتين. يو هاف ستورز في الجسم في الكبد او بي 12 تكفيك قد ايه؟ سنتين. عايز تكتب اديشنال بي 12 عشان كتبت انتي بيوتيك، يبقى الانتي بيوتيك ده هيستمر ايه؟ لسنتين. زي مين؟ زي تي بي. لما اجي اكتب لواحد تيوبركلوزس علاج انتي بيوتيك اكتب له عندي 12 صح وعلى حق لاني هطول. انما واحد عنده دور جواز وهياخد ثلاث ايام انتي بيوتيك ولا اربع ايام، تلاقي المكاتب معاه هذا خطر شديد جدا، لان ما يصحش تكتب كده، لان البكتيريا حتى لو ماتت انت عندك ستورز فور 2 years. واضح؟ يبقى اول سبب من اسباب نقص البي 12 في الجسم هي ديمنشن ستيت. هذا سألك اين يوجد البي 12؟ قول له في مكانين لا ثالث لهم، واحد ذا انيمال برودكت، اثنين ذا بكتيريا برودكت. خلاص؟ نمره اثنين. اما اقول لك سيادتك بتمتص شيء ليه؟ اديتك جلوكوز بتمتصه ليه؟ واحد طبعا جحش قال لك عشان انا محتاج له، وواحد حمار قال عشان هو جلوكوز، كل ده انا بسمعه يعني صح؟ بس بتفرد الصوت يعني، فهذا جحش ولا حمار؟ انت تمتص اي ماده خدتها بيكوز بيريز ريسبتور فور ذيس ماده. يعني خدت صوديوم له ريسبتور في الانتست يروح واخد الصوديوم مدخل، خدته من الفرز لو رسبت زيادتك كالت فرديح حتى تزيله في البراز. لماذا؟ لأنه لا يوجد رسبته لإيه؟ الزرديح. تفضل الزرديح كلمة قيلت في الجاهلية وقيل أن لا معنى لها، فده معنى فانتفتحه يعني. فلما تكتل تاكل الزرديح أو أي حاجة ملهاش، ومن هنا سبحان الله افرض ان انت ماشي في جنينه ولانك حمار لقيت منغايه خضراء فاستخسرتها، فاللي هياكلها من الدول رحت اقطعها واكلها بايه؟ يجي لك دايريه. ليه؟ لان هذه المنغه الخضراء ليس لها ريسبتورز، فبتغير اوزموتيك باور اللي في الانتاج، ما هي ما بتصيرش، تروح واخد الميه ونزلت وتعمل لك. وامثله عديده جدا على اسباب الدايريه في التقسيم الحديدي. اذا انت تمتص بوجود ايه؟ رسالة. هقول لكم كلمة هتسرقوا دلوقتي، هتسرقوا ويجيلكوا صرع. البي 12 ليس له ريسبتور في الجسم. صوت برافو عليك يا فرابي وحاجات. ليه بقى؟ سبحان الله قطعا له ضرر، قطعا له ضرر. طب البي 12 أنا محتاجه أو بطلع له مادة من معدة، المادة دي لها ريسبتور، تروح ماسكة فيه تقوم سيادتك تمتص المادة ومعاها مين؟ البي 12. هقول جملة، طبعا مادة اسمها انترنت فاكتور سمعتوا عليها. هقول جملة ركزوا، هقول جملة مش عايزها تاني. أنت تمتص من البي 12 بقدر ما أنتجت من انترنت فاكتور وليس بقدر ما أكلت من البي 12. واضحة؟ كلت ب 20 قرش بي 12. طلع لي بتكتبوا ايه؟ بتكتبوا ايه؟ انت بس على الكتاب كلت ب 20 قرش بي 12، طلع لي 5 ساعات انترنت فاكتور، انت خدت الخمسه بس اللي بيتولد و15 قرش ايه نزلوا في البراز. واضح؟ يبقى المعدة لها دور فظيع جدا جدا في امتصاص البيتوالي وفي نقص البيتوالي. خلاص؟ هاتي المادة طالعة منين؟ من طرائق الفم اللي بتطلع الاشتيال، اللي بتطلع الخلية اللي بتطلع الاشتيال هي الخلية اللي بتطلع الانفرنتيك فاكتور. نقص الانفرنتيك فاكتور لأي سبب من الأسباب يسبب نقص عديد جدا في البيتوالي. كيف نقص الطرائق الفم أو الانترنت فاكتور بثلاث حاجات ما نقولش رابع؟ واحد جاستريكتوم، تك تك قطعت المعده ورميت في كانسر ستومك في اي عمليه اضطريت تشيل المعده. اثنين جاسترايتس، والجاسترايتس ابتدوا يقسموها دلوقتي ما بقتش كلها جاسترايتس، التهاب المعده اللي من الشطه ومن السجاير ومن الكحولات والحاجات الفظيعه اللي بتثبت الميوكس ممبرين بتاعتها ده، قسموها. قالوا لا ده في جاسترايتس لكن دول افنت فرايتس سيلز، فلا زال ده تايب ايه، في تايب بي جاسترايتس بيبوظ الفرايتس سيلز. يبقى مش كل جاسترايتس هتلاقي معاها بي 12 ديفيشنسي، نوع منهم. يبقى الجاسترايتس دي مشهوره جدا جدا جدا في السودان، اشقائنا السودانيين اللي بياكلوا شطه كتير جدا عندهم ماركت deficiency of B12 لأنهم عندهم type B gastritis اللي هو بياكل الفرايت الفاسد. أو مرض غريب موجود في حتة البرد في شمال العالم اسكتلندا وكندا والحتة البرد دي اسمه pernicious anemia. pernicious anemia نوع من أنواع الأمراض اللي بيبوظ الميوكوزا والدستوم. انتوا مطلعين من سنة ثانية طب أو أولى طب معتقد كلمة ميجالوبلاستيك تساوي البرنيشس والبرنيشس تساوي الميجالوبلاست، غلط. البرنيشس انيميا احد اسباب الميجالوبلاست وليست هي دي، هي دي مش سيرول، مش هما اسم واحد، لا ده احد اسباب الميجالوبلاست هي البرنيشس انيميا. يبقى لما نقول نمرة اثنين gastric causes of برنيشس انيميا او ميجالوبلاست انيميا او of B12 deficiency ثلاثة، يا اما جاستريكتومي نمبر A، يا اما نمبر B كرونيك جاسترايتس، يا اما نمبر سي برنيشس انيميا. وهنتكلم بالتفصيل على البرنيشس. خلصنا من المعده خلاص، ولازم تبقى خارج من هذه المحاضره وعارف كويس جدا جدا انك بتمتص اي ماده بوجود ريسبتور، وان البي 12 ليس له ريسبتور في الجسم، وان الريسبتور موجوده لمين؟ للانترست. طب يطلع الانترست فاكتور هنا اهو بالشكل ده يروح ماسك البي 12. انت بتمتص ايه؟ الانترستنج فاكتور. والجمله هقولها تاني، انت تمتص من البي 12 بقدر ما انفكت من الانترستنج فاكتور وليس بقدر ما اكلت من البي 12. واضح؟ لو نزلنا على الامعاء، فالامعاء هي سايت اوف ذا ابسوربشن، ذيس ذا سايت اللي فيه ريسبتورز اوف وات؟ اوف ذا انترستنج فاكتور. هو ده المكان اين يوجد في التيرمينال ايديوم. يبقى انا هنزل لحد ما الاقي ده اهو، ده الفيكم، ده التيرمينال ايديوم. الحته دي هي اللي فيها ريسبتورز اوف ذا انترستنج فاكتور. اي مرض يصيب التيرمينال ايديوم يعمل بي 12 ديفيشنسي. اي مرض مثل سيريس ديزيز، مثل اي يو سي تيوبركلوزس، مثل كانسر وانصفه الحته دي، اي حاجه ريسبشن اوف ذا تيرمينال ايديوم، تي بي، سيريس، اي حاجه خدت الحته دي تمنع الابسوربشن اوف ذا انترستنج فاكتور ومعه البي 12 يبقى هيعمل بي 12 ديفيشنسي. خلاص؟ في ناس عندهم اسهال مزمن فبيفقد كل شيء. بيفقد البروتين يجي له هايبوبروتينيميا، ويفقد الحديد يجي له ايرون ديفيشنسي انيميا، ويفقد ويفقد ويفقد حاجات كتير. طب مش معنى ده مش هياخده؟ يبقى كرونيك دايريا، كل اسباب الكرونيك دايريا بيبقى معاها مرض ثاني اخر اسمه مال ابسورشن سندروم. اسمه مال ابسورشن سندروم ان هو ما بيمتصش حاجه ده يسبب بي 12 ديفيشنسي. لو انا خدت بعد كده في حاجه خرافيه كده وللتاريخ بعض الطفيليات بتعيش هنا بيقول لك هذا الطفيل بيحب قوي الانترنتيك فاكتور، يحب ياكله، ومن هنا بياكل مع مين؟ البي 12. اسمه دايتال بوتر ريبليتر. ده حاجه للتاريخ كده ما بقاش حد يجيب سيره الكلام. وات ار ذا كوزز اوف بي 12 ديفيشنسي؟ واحد ديمينيش انتيك. خلاص؟ ايه الحاجات اللي فيها بي 12؟ بكتيريال وانيمال برودكت. اثنين جاستريك كوزز، ايه هم؟ ثلاثة جاستريكتوم، كرونيك جاسترايتس او برنيشس انيميا اللي هي المرض الغريب اللي هنتكلم عليه. ثلاثة intestinal causes. ثلاثة intestinal causes. واحد chronic diarrhea. اثنين malabsorption syndrome. ثلاثة diseases of the terminal ileum مثل resection of terminal ileum. أربعة وتحط عليه علامة استفهام. بس الوصل ليه تم تحط استفهام يعني مشكوك في أمره. طيب هناك بعض الدرجة to interfere with either the absorption of B12 or the uptake of the B12 to the pulmon. الله يعلم. الله يعلم. يعني لك واحد دواء بعد ما انتي الدواء بشهرين ثلاثة اربعة يبتدي فيه لجانة بلاط وتشينيس في الجسم وماكروسايكوزيس. يبقى الدواء تدخل في حاجة من اثنين. Either the absorption of the intrinsic factor مع B12 or the uptake of this complex by the pulmon. يعني هما مش عارف تستخدمه. يبقى effect of drugs اللي هي نمرة اربعة. نمرة اربعة the effect of drugs هيكون ايه؟ هيكون حاجة بتين. Either this drug interfere with the absorption. اديت واحد interfere مع absorption او interfere مع uptake. اجي اخد بقى الحاجة دي عشان بالمرة يستخدمها مش عارف اخدها. بينترفير مع الuptake. يبقى ده effect of drugs. طيب الموضوع ده كله هيروح لمين؟ الموضوع كله هيروح يمين يتخلف البيز والمكتب الليبر. يبقى الليبر سيروزس وامراض الليبر الكرونيك وليس الاكيوت الكرونيك ليبر ديزيز تمنع الستورج اوف ذيس سبستنس. يبقى اتفقنا على ان اسباب البيز والديفيشنسي عديده. واحد ديمينيش انتيك، اثنين جاستريك كوزس، ثلاثه انسبيرنال كوزس، اربعه دراج، خمسه ليبر سيروزس. طبعا الليبر سيروزس هو اشهر امراض الكرونيك للليبر. اشهر مرض كرونيك للليبر هو مين؟ هو الليبر سيروس. يبقى اتفقنا على what is the definition of the megaloblastic anemia, what is the pathophysiology of megaloblastic anemia, what are the causes of megaloblastic anemia. قلنا شقين، الشق الاول الB12 والشق الثاني البوليك اسيد. العنوان اللي بعد كده هو what are the causes of B12 deficiency. قلناها كلها. هنخش clinical picture of megaloblastic anemia. تختاروا مين نتكلم عليه في الفيصة دي كلها؟ واحد مكانش لحمه، ولا واحد خد انتي بيوتيك، ولا واحد عنده كرونيك جاسترايتس، ولا واحد شال معدته، ولا ترنيشس انيميا كمرض. يبقى في نص السطر ترنيشس انيميا از ان اكزامبل، از ان اكزامبل مش شرط خالص فور ايه؟ فور بي 12 ديفيشنسي. اولا نسيت اعتذر لكم عن ان انا اتاخرت النهارده، لان نسيت يعني غصب عني فعلا. كنا بنعمل لجنه امتحان الاضطراب والعيال عايزين، كان ممكن طبعا تؤجل، بس العيال اللي مستنيين النتيجه زيكم بالظبط، يعني نفس الاعصاب التعبانه فطبعا اتاخر عليكم ساعه ونرحمهم احسن ما اجيلكم ساعه ونحرقهم. ماشي؟ هم اي نعم كلهم سيطرة لكن يعرفوا عشان يرتاح. المهم يقول ايه البرنيشس انيميا في نص الصف. وات ذا ايتيولوجي اوف برنيشس انيميا؟ هو كان مرض لحد قريب جدا لحد سنه 65 ما كانش معروف. طبعا 65 بالنسبه لكم ده تاريخ بعيد جدا، بس في الطب قريب، في الطب تاريخ قريب مش بعيد. لحد سنه 65 ما كانش معروف ايه هو البرنيشس انيميا ده. كنا نلاقي واحد ابتدى يجيله ميجالوبلاستيك انيميا عنيفه جدا جدا مش عارفين، بس كلهم لهم كاركتر واحد. كل الناس ابيض عينيه ملونه شعره ابيض بريماتيور وسنه 20 25 سنه بيبتدي بريماتيور جراي وفير. بما ان هذا الشكل ده تفكر في ايه؟ تفكر بيبقى ده كلهم شكل واحد كده ان يكون جينيتيكال ديفيرم. فعلا الجين بيديك لون العين وبيديك الشكل المنظر ده هو الشكل اللي بيديك الفيروس عليه. فاول نظريه فسرته قال ده ايه؟ جينيتيكال ديتيرمنت ويكنس اوف ذا بارايتال سيل اوكر ات ميد لايف. يعني هو ما اتولدش فيه بس هو ديتيرمنت ويكنس، يعني هيجيله هيجيله عند سن 30 35 الجين اللي بيحافظ على الميوكس من بريد الصمك بيضعف ويضيع، فيضيع الميوكس من بريد الصمك. ده النظريه تقول جينيتيكالي ديتيرمنت ويك، ما فيهاش مناقشه، يعني هيجيله هيجيله خلاص. النظريه الثانيه ظريفه جدا، قالك لا ده انتي بودي طالع ضد الفرايتال سيل. طب اثبتوا لنا يا اخوانا الكلام ده. قال هتقول هذا البلازما بتاع العيان ده وتدور على انتي بارايا كالسيل انتي بوز للاي بوز للاي بوز. خلاص يبقى النظريتين صح جدا وقد يكون الاثنين بيشتغلوا. النظريه الاولى جينيتيكالي ديترمند ويكنس اوف ذا بارايتال سيلز اوكير ات ميدل ايج عند نص العمر كده. يجي البني ادم يقول له ايه كمل انت بقى عندك سبريت انا مش هشتغل تاني انا هجوب وهضيع. النظريه الثانيه انها انتي بارايتال سيلز انتي بوز موجوده في البلازما بتطلع تحارب ده. عشان كده مره جه سؤال لطيف جدا جدا بس طبعا مش فاكره للماجستير ديسكاس The autoimmune disease, the GLP. رقم واحد الفريسانين. رقم واحد. ويبقى احمر من الناس. لان this is one of the autoimmune GLP. Antibodies against me. Against parasites. Anti-deterge. يبقى الديتيرج of pernicious anemia اتفقنا عليه خلاص. وهو نظريتين. النظرية الأولى genetically determined weakness والنظرية الثانية the antibodies against parasites. Clinical picture of pernicious anemia. قلنا special features. العين له special features. أبيض. عمر الصبر يجيلهم. Color eyes. أخضر أو أزرق. Premature gray of hair. لإشعار الشايبة. اللي فاكر منكم يوسف السداء الله يرحمه. الشبه ده. الأبيض العريمة وهنا شعره أبيض. الشبه ده هو الهيب. طيب مكان المرض أعالي العالم. عالي العالم. اسكتلندا مليانة فريسانين. كندا مليانة. بس بشرط ان يكون كندي. وان يكون اسكتلندي. ما يكونش واحد مهاجر. المهاجر ما يجيلوش. واضح? فاعالي العالم الحتة البرد فيها في جلو طفل. قالي فلينكا فيشة واحد واثنين. ثلاثة انه عنده انيميا. وانيميا very severe. Very severe انيميا. انيميا مش عليه. حتى هي بالعربي اسمها عقيم. اسمها طبعا. اسمها الانيميا الخبيثة. اسمها الانيميا الخبيثة لانها شنيعة جدا جدا جدا. فعنده انيميا بكل ما اوتي من كلينيكال فيشر في الانيميا. لكن كونسنتريشن وايزي فاتيج وديسميا وكل اعراض اللو كارنيكال بوت انسباي تاب لا كان ركبوت ايه؟ برافو عليك. اسباي كان ركبوت عادي ولكن بيطلع ميه ما بيطلعش دم. فعنده كل اللو كارنيكال بوت سيمبتومز. بلس حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا تميز هذا المرض. يعني بلاقي واحد انيميك وعنده ده يبقى pernicious until proven otherwise وهي neurological manifestation of the disease. واحد له شكل. اثنين له مكان في العالم. ثلاثة clinical picture of anemia. وطبعا سيادتك هترصها كلها كل اللي احنا قلناه في صفحة الزب. اربعة يمتاز هذا المرض بال neurological manifestation of the disease. neurological complication. نسيب بقى لله وحنسرح شوية ولمدة ربع ساعة في النيورولوجي. حنسرح في النيورولوجي ربع ساعة نقول ايه هي اعراض هذا المرض النيورولوجية بحيث انك ما تشوفه تشخصه بساعة. نسيب بقى لله. المريض ده عنده حاجة من ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. انما يعني يا واحد بس يا واحد واثنين يا ثلاثة. واضح؟ وجود اي حاجه من الثلاثه دول يؤكد انه بيرنيشن. يؤكد ده وده حاجه عشان كده احنا بنقف عندها. اقول لك كشفت على العين شكله انيميك فظيع فيري بيل لسانه مش عارف ايه شفته ايه ايده بيضه خالص خالص. طيب وقت التقليل تختار ايه منه؟ تقول لي اختار البيرنيشن لان عنده دي او دي او دي. واضح؟ واحد بريفرال نيورايتس. اذا لقيت عيان انيميك عنده بريفرال نيورايتس من النوع الفاخر فهو غالبا بيرنيشن. هتقولي ده انت لسه قايل لنا ان كل الانيميات تعمل بيرنيشن وقت ياه بس على راسهم مين؟ البيرنيشن. على راس الانيميات ده. طب البريفرال نيرف ده شايل مصايب كتيره جدا. ادي البريفرال نيرف اهو خلاص شايل 3 تايبس اوف فايبرز. شايل 3 تايبس اوف فايبرز. موتور فايبر بتخليك تتحرك. Superficial sensory fiber تحس superficial sensation. Deep sensory fiber دول حزمة تحس بيهم a deep sensation. يبقى الحزمة بتاعت البريفرال نيرف شايفة ثلاثة types of nerves. واحد موتور ده جاي الكهرباء. اثنين superficial sensation ده مرجع كهرباء. ثلاثة deep sensation ده مرجع كهرباء. One time مين اللي يروح في دول؟ اقول لك اللي بيروح في دول superficial sensory هو اللي يتاكل. وبالتالي the peripheral neuritis is more sensory than motor. بعد سنة سنتين ثلاثة يبتدي ياكل تاني حاجة. طب تاني حاجة تتاكل ايه؟ الدي سنسيشن. طب تالت حاجة تتاكل ايه؟ الموت. يبقى الراجل يفضل يمشي ماشي على رجليه ما تشلش لكن منمش ومش حاسس لما الشمس بيقع من رجله ومش حاسس الارض فين. ده سوبرفيشال ثم دي ثم يتشل ثم اذا كسل يبتدي رجله الفوت ما تشتغلش واذا طلع الامور فوق تبقى الانكل مش هتشتغل يبقى هيتشل. واضح؟ يبقى اول حاجه نلاحظها في هذا المريض ان عنده ايه؟ بيريفيرال نيرف. وات ار ذا تايب اوف ذا نيورايتس اللي موجود في هذا المريض؟ واحد سوبرفيشال سنسوري ثم ديب سنسوري ثم موتور. طب ايه هي الحاجات اللي لما السوبرفيشال سنسوري تروح تروح؟ البين والتاتش والتنشن. سهله. البين بشوفه بدبوس مش حاسس. التاتش اطمن مش حاسس. التنشن حته تلجه مش حاسسها. او السيخ محمي في عصور ودنه مش حاسه. يبقى لما ما يحبش الثلاثه دول اقول اه ده السوبرفيشال سنسوري براحته. يمين. وات ار ذا ديب سنسوري لوس اللي حصل؟ سنس اوف بوزيشن صباع فوق ولا تحت؟ سنس اوف موفمنت صباع بيتحرك ولا ما بيتحركش؟ تندم سنس كل واحد فينا دلوقتي يمسك التندو اكيدس ويقرص له وجع خاص له تعب له الم معين ده تندم سنس يروح. ماسل سنس كل واحد يمسك عضله رجله ويضغط عليه لها احساس معين يروح هذا الاحساس. سنسور فايبريشن هجيب شوكه رنانه واحطها على العظم يقول لي مش حاسس اي وجع ما بيفهمش. يبقى السوبرفيشال سنسيشن المطروح تضيعني البين والتاتش والتنشن. ودي سنسيشن لما تروح تضيعني سنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت وتندن سنس وماسل سنس وفايبريشن سنس خمسه. طب لما يروح الموتور يبقى اي نوع من انواع الفرنسي؟ هل هو لور موتور ولا ابر موتور؟ برافو عليك. يبقى لور موتور نيورون ليجن في الحته اللي خدت. والله لو كان البريفرال نيرف لحد هنا يبقى المنطقه دي منطقه الانكل. لو كان لحد فوق شويه يبقى انكل ودي. اتفقنا؟ يبقى لور موتور مانيفستيشن اراوند ذا انكل او ان ذا ادفانسد كيسز اراوند ذا انكل اند ذا نيو. واضح؟ ده رقم كام؟ واحد. يبقى لو لقيت عيان عنده انيميا شديد وعنده بالدبوس جلاف اند ستوبنج هايبوتيز وبالشوكه لوست فايبريشن سنس وماسل سنس وتندون سنس اقول اه ده عنده بريفر لوس داخل لحدتها. بقى لو عنده لوست انكل الانكل ريفلكس لوس ما هو اللور موتور بيخلي الريفلكس لوس ولا ابر موتور يخليه سيجري يبقى ده يا حبذا اقول اقسم بالله العظيم الراجل ده 99% هيطلع كرنيشة ثانية. واضح؟ او ميجا بلاستيك يعني. ممكن يبقى بريفرال نيرف ومعاه حاجة كمان. ايه؟ بيراميدال. طب يا ترى البيراميدال ده ابر موتور ولا لور موتور؟ ابر موتور. يبقى نقف هنا واقفة بقى. ادي البيراميدال تراكت نازل. وادي نهايته اهي. وادي الانسير هورن سيل اهي وادي البريفرال نيرف. انتوا عارفين ان في حاجه اسمها انا طالع بره الهيماتولوجي خالص وقعدت بيورولوجي ربع ساعه بس عشان تبقوا ماشيين فاهمين انا عايز اقول ايه. واضح؟ تعرف ما ده موتور سيستم. ما هو الموتور سيستم؟ هو السيستم المسؤول عن انه يحركك. السيستم المسؤول انه يحركك ده موتور سيستم. يبدا الموتور سيستم من الكورتكس فوق خالص وينزل فايبرز لحد صباع رجلك. في كهرباء طالعة من أسوان عايزين نوصلها للقاهرة. على بال ما تقفل السلوك دي كلها تكون ضعف ضعف ضعف ضعف فعلى بال ما لو أولع لمبة في القاهرة ما تولعش. يقوم بيعمل إيه؟ ليه في منتصف المسافة أسيوط يقول لك هعمل محطة تقوية هاخد الكهرباء اللي جاية من أسوان وأقويها وأبعتها لك. خلاص؟ كذلك الجسم الكهرباء طلعت من الكورتكس لو مشيت لحد صباع رجلك هتضعف سبحان الله. فتيجي لحد هنا وتحط الكهرباء هنا وده يبتدي كهرباء جديد. يبقى انقسم الموتور سيستم الى قسمين ابر موتور من الكورتكس لحد الانتيرو مثلا والانتيرو مثلا وانا نازل لحد الباطن اسمها ايه؟ لور موتور. اي ليجن اي ليجن في الموتور سيستم نهايته ترانزيت. اي يوجد في الموضة سنت نهايته طرف المقطع هنا هيشد هنا هيشد هنا هيشد. ولكن الشلل في الأفر موتر بارت له كاركتر وفي اللور موتر بارت له كاركتر ثاني مختلف تماما. فانت عجيلك واحد مشلول الخطوة الاولى تعمل ايه؟ افرق هو أفر عشان اريح نفوقي هو أفر موتر ولا لور موتر. اذا كان لور موتر سهوة يا اما انفرها المسافة يا اما روت يا اما فلكسر يا اما بريفر نيرف يا اما مايو يورو شكشن يا اما مصر. اذا لما حطيت او لك دلور موتر او لار ده احتمال للسيد يا ترى ده انشير هونسن زي شان الاطفال بوين يا ترى ده روت فيشن زي ديسك يا ترى ده فلكسر زي كان فالسيدس يا ترى ده بريفر نيرف زي مالي بريفر نيرايس يا ترى ده مايو يورو شكشن زي مالتين اجريف ولا ده مصر الجديد زي المايوباتيزم. يبقى ريح بينما لو قطعت فوق يبقى ده كورتكس ولا فيراميدا تراك فول ستوب فول ستوب. اذا لما قلت ابر موتر اقول يا في الكورتكس مضروب يا اما سلك الكهرباء اللي واصل من الكورتكس الى الاثير الرسل اللي هو اسمه ايه بقى ده فيراميدا تراك. خلاص الراجل ده ممكن جدا يكون عنده فيراميدا تراك ليش خلاص يبقى سهل جدا لما قلت دخلت جوا بعضها ده عنده بريفرال لير نوعه ايه ليجن لور موتر برافو عليك وعنده بيراميدا تراك بنوعه ايه؟ طب هنحل المشكلة دي ازاي؟ البيراميدا تراك خد كسمه التحتاني كله وحصل كارثة هنتكلم عليها دلوقتي. هذه الكارثة نتيجتها هي كلينيكال بيبس. الكارثة اللي حصلت دي نتيجتها كلينيكال بيبس. نقول ايه هي الكارثة؟ الانفير هرمز هيدي لها فيري هارد اكسبكتيشن فيري هارد مثال هقول لكم مثلا لو هنفترض ان انت ابن عاق ومفترس وقليل الادب ومنحط وسافي لكن ابوك على قيد الحياه فقاعد عليك فلن حفاظك ولا سفادتك ولا وثاقتك لمؤاخذه ضرر. ليه؟ لان قاعد عليك خلاص. لو هذا الاب اتكل على الله هيحصل ايه؟ هيبقى ايه اللي هيبقى السفالة هيبقى الفرهة الفكرة قمة الشهادة انت متاهي جدا ايه اللي متكتني الفرق يبقى فيه وظيفتين للترابي ده. الوظيفة الاولى تدك انها رابعة عشان اتحرك والوظيفة الثانية انهبيتوري قلنا يصير ونسان اتفقنا. هذه الكهرباء العالية مين اللي بينقلها؟ التليفران لير. اذا لو قطعت الترابي ده فقط الاسد اللي تحت ده خلاص امسك النير فليكس اكسجريتد امسك الانكل اكسجريتد. ليه؟ لان هذا النير نقل هذه الاحداث الشعيه من الانفير روزيت الى الانكل والنير. واضح؟ واضح. طب لو قطعت النير ده احداث الانفير روزيت تنقل الى الانكل تنقل الى النير ولا تنقل الى الانكل؟ واضح؟ انا عندي الانفير روزيت مجنونه بتطلع كهرباء فظيعه فظيعه فهتتنقل. انا عندي التليفون نير مقطوع هنا خلاص فجاء لحد هنا ليه؟ لان الانفير احدثها وصل هنا انما ده انا قطعت سلك الكهرباء وصل احد يبقى الانكل ايه؟ از بص هي كلينيكال بيكشر اوف بيراميدال مع تليفون نير. يبقى تليفون نير بحاس ادانا نص انكل وجلابو ستوك هايبوثيتي ونص فايبريشن سينس اوفر ذا ميديال ماليولس موافقون. تريد فرن نيرف مع الترامينال اختلف الامر تحت زي ماذا؟ نص ألف جلاب وستوك هايبوثيس نص بايبريشن سينس اوفر ذا ميديال مايلوز. لكن لو طلعت كل شوية وعدنيه ألاقي مين ايه؟ واضح؟ اقطع دراعي كنت فاهمين حاجة فاهمين حاجة واضح؟ يبقى وجود ترامينال مع تريد فرن نيرف غير المنظر غير المنظر فيه خلى مين يحتجري ايه المشكله في كده؟ تقول لي طب الانكل مش السجل دي قال لك يا حمار هذا السجل ده انكل والسلك مقطوع لكن ما عنديش بريفر نير خلاص؟ واحد غلس بقى غلس ما هو طبعا نسبه الغلسين في العالم كام؟ لا مش 99 يا حمار التلت غلس يقول لي الله طب افرض البريفر نير بوصل لحد هنا خلاص؟ يبقى الانكل والنيه ايه؟ طب اشخص بريميدال ازاي؟ ده كان الانكل ونيه نقطه جريمه اقول له العين ده منعول قوي ما تسعوا ليه؟ ليه؟ رغم العيان ما البريفرال نيرف يوصل لحد هنا، عمرك يموت الاول. دايما البريفرال نيرف ميد ويل بيسيب الانجل الثانيه، يوم يضيع الانجل ويسيب الايه؟ واضح؟ دايما عمرك ما هتشوف عيان هيز بريفرال نيورايتس تصل الى هذا الحد اطلاقا. يبقى تحت لقينا نص انجل، والنص ميديال ماليولاس هنا مفيش فايبريشن ثابت، وجلاس مستقيم هايبوثيزا لحد هنا. طب والنيه؟ لقيت هيستجابي. فاضل كلمه واحده بس، حاجه كده من بتوع الفلسفه بقى، يقول لك ايه سبب الحضاره؟ بتوع الفلسفه بقى المجانيه قاعد على كرسي هزاز كده اسمهم ار تشير ثينكرز، اللي هو بيفكر على الكرسي، يقول لك ايه سبب الحضاره؟ من الحكم يعني انا بفكر بلاش حتى ايه سبب الحضاره؟ كل واحد يقول حاجه كده عشان تعرفوا انكم عاقلين بالنسبه لكم. ها قول انت ايه سبب الحضاره؟ اي لا فاهم خلاص اصبر. وانت الحضاره سببها ايه؟ بتوع المجانين بقى يقول لك ايه؟ الحضاره سببها الصباع ده. يقول له ازاي؟ ولو حق الحضاره سببها الصباع ليه؟ القرد ما عادش يعمل حضاره. ليه؟ لان صباعه ده على ورا. لما تروح حديقه الحيوان تلاقي القرد له اربع صوابع قدام وصباعه ورا. ما جاش كده سبحان الله. لما جه كده الانسان قدر يمسك. لما مسك مسك الحجر خبطهم في بعض طلع نار سوى اللحمه اطمن على اكل بكره ابتدى يفكر. صح؟ تاني لحظه والله العظيم. يبقى سبب الحضاره في بعض ده اذا انت مسك عملت نار. هو الانسان همه الاول ايه؟ لو ما كانش مش عارف فكر خلاص؟ لو اطمنت على اكل بكره خلصت المشكله خلاص؟ اللحمه المستويه مش هتبوظ. اما ابتدي افكر بقى الشمس طالعه منين والقمر اخباره ايه والراجل ده بيتكلم كده ليه؟ وهذه سياسه بعض الحكومات انها ما تطمنكش على بكره. تفضل تلف حوالين نفسك. لو يعني ما الفرق بين البلاد المتخلفه وبين امريكا واوروبا؟ وهم متخلفين عندنا مليون مره. هم فعلا حقيقه متخلفين مليون سنه وراء فعلا. وروحوا عيشوا هناك وتتعرفوا، لكن هم اطمنوا على بكره. ابنه هيتعالج مهما كانت الظروف. عيل هيتعالج مهما كانت الظروف. عمره ما هيتعرق، هيلاقي شقه اما يتجوز، كل الحاجات دي اطمن عليه، فابتدى يفكر. فعمل تلفزيون بوظ الدنيا، وعمل فيديو خرب العالم، وعمل ديش بوظ الشباب، وهكذا. فهو ولذلك بقول لك ماركت لو احنا نطمئن، لو انت اطمئنيت على باكر، باكر بس، مش بعد باكر. هتبقى انسان مختلف تماما، واضح؟ فالقرد صباعه ورا فكان يجب اللي يلبس رجله يستعد انه يفش. هو بيتنطط من شجره لشجره، مجرد ما الشجره تلبس رجله يروح مرجع صباعه لورا ده استعدادا لايه؟ انه يفش. خلاص؟ هل انت في حاجه الى كده؟ في حاجه تعمل الحركه دي؟ انا عندك رجلك تروح عامل صباعك كده؟ طب ايه اللي انا بحكي؟ صح؟ وبالتالي سبحان الله طلع فايبر طلع فايبر مشيت في البيراميد كراك عملت انهيبيشن للديك ريفلكس مفيش داعي اللي يلعب في رجلك خليه زي ما انت بمين؟ بالبيراميد قطعت البيراميد ده رجعت سالتك ايه؟ قلت العب صباعك روح عامل لي صباعك كده خلاص؟ هذا ما يسمى بابينيسكي. يبقى ما هو بابينيسكي؟ هو ان ريفلكس راح. كان هذا الريفلكس انهبيتد، كان انهبيتد ملوش داعي. لما قطعت البيراميد اللي كان بينهبيت الريفلكس رجع لك الريفلكس لما كنت. طب نسال نفسنا سؤال، مين اللي بيرمي الاحداث هذا الريفلكس للسول تحت؟ البريفر نيرف. فقطعت البريفر نيرف يبقى عمرك ما هتلاقي بابينسكي فاصل. عشان كده ده خلاف، يقول لك راح موجود بيراميدا بابينسكي صوت فاصل. ليه؟ لان في بريفر نيرف. واضح؟ العين اساسا مش هيليتد ريفلكس. كلينيكال بيكتشر اوف بيراميدال ويز بريفرال يورايتس. واحد جلاف اند ستوبنج هايبر. اولا كلينيكال بيكتشر اوف بريفرال يورايتس واحد جلاف اند ستوبنج هايبوثيزيا. اثنين لوست فايبريشن سنس اوف ذا ميديال مانيولاس. ثلاثه لوست انكس. كلينيكال بيكتشر اوف بريفرال يورايتس بلس بيراميدال تراك. الثلاثه اللي احنا قلناهم بلس اكستجريت اثنين بلس ان البلانتر ريسبونس از ايكويفوكال. لا هو بوزيتيف ولا نيجاتيف الانسر ريسبونس اللي هو التبريد السكين. طيب نمره 3 احنا قلنا بيحصل ثلاث حاجات في هذا المريض، واحد اثنين ثلاثة، واحد بريفرال نيورايت، اثنين بريفرال نيورايت زائد بيراميدال، ثلاثة بريفرال نيورايت سواء بيراميدال و بوستيريور كولم. لو تلاحظوا كله بيبتدي حرف بي، بريفرال نير بيراميدال تراكت مع بريفرال نير، بيراميدال تراكت مع بريفرال نير بوستيريور كولم، وكلهم كوزد باي بيرنيشيوس انيميا. يبقى ديزيز ابتدى ببي عمل لي 3 بي، بريفرال نير بيراميدال تراكت سيرفا. ايه اللي زاد على هذا العيان؟ ده الاسم العلماء سموه اسم سموه ايه؟ سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كور. يخرب بيوتكم يا علماء كل الاسم ده على حاجه كده. سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كور. ما هو السب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كور؟ مريض في ثلاث حاجات، واحد بريفرال نير، اثنين بوستيريور كولم، ثلاثه بيراميدال كراك. طب هو البوستيريور كولم بيشيل ايه؟ بيشيل الديب سنتيشن. قلت الله، طب ما الديب سنتيشن مش احنا كشفنا عليها؟ اقول لك لا، انت كشفت على الديب سنتيشن كجزء من فساد البريفرال نير، كجزء من فساد البريفرال نير. يعني البريفرال نير لحد هنا بايظ. طيب شفت جبت الشوكه اللي انا حطيتها هنا مش هيحسها، دليل وجود بريفرال نير رايت، ده مش دليل وجود بوستيريور كولم. طيب انا عايز البوستيريور كولم حته ما فيهاش بريفرال نير، ما واحد هيقول لي من غير سي، هيقول لي طب ما احطها هنا، احط الشوكه هنا مش هيحسها. يوم واحد غير يقول لي طب ما جاي البريفرال نيورال توصل لحد هنا وانت برضه بتست البريفرال نير، اقول له لا يا عم انا حسيت في حته ما فيهاش بريفرال نير خالص على الانتيريور سوبيريور سباين، ما فيهاش بريفرال نير. لو ما حسش الشوكه الرنانة هنا يبقى ده بوستيريور كولم. كلينيكال بيكشر اوف سب اكيوت كومبايند جينيتال لاكورت، واحد جلاف اند ستوكن هايبوثيزيا، اثنين لوست انكل، ثلاثة اكسجريتد ني، أربعة لوست فايبريشن سيرفس اوفر ذا انتيريور سوبيريور ايليك سباين. واحد يقول لي انت فوتت واحدة ما قلتش لوست فايبريشن سيرفس اوفر ذا ميديال ماليولس، اقول لك يا جحش خلاص ده دي تجربته دي. ما انت لما تقولها لي تحت اقول لك دي تحت بريفرنير. طب ما انت اثبتت بريفرنير خلاص، اثبتته بايه؟ بالجلافون السمر هايبوثيسيس. انما لو لقيت هنا لوست يبقى كل ما تحت نص خلاص، يبقى اف ذا كيس اف ذا اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كور هذا قسم وقسم عظيم انها بيرنيشيوس انيميا. يعني بريفرال نيرس لوحدها يقول لك جايز ده ايرون ديفيشنسي عنده بريفرال نيرس. طب بريفرال نيرس هو بيراميدال عنده كومباينيشن، عنده بيراميدال من اي حاجه ثانيه، انما واحد عنده انيميا وعنده بريفرال نيرس وعنده بيراميدال وعنده بوستيريور كولم، تقسم بالله انه ايه؟ برنيشيوس انيميا. واضح؟ كلينيكال فيشر اوف برنيشيوس انيميا، واحد سبيشال فيشرز، اثنين المكان المحدد في العالم لهم، ثلاثه ان عنده كلينيكال فيشر اوف انيميا عموما قلناها، اربعه ان عنده نيورولوجيكال كومبليكيشن قد تكون بريفرال نيورايتس الون، قد تكون بريفرال نيورايتس وبيراميدال تراك، قد تكون سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كور. كلينيكال فيشر في بيراميدال نيرس لوحدها قلناها، كلينيكال فيشر في بيراميدال نيرس وبيراميدال قلناها، كلينيكال فيشر اوف سب اكيوت قلناها كلها. واضح؟ This is the clinical feature of pernicious. هل عنده جاسترو انتستاينال مانيفستيشن؟ يس، بس مايلد. مايلد جاسترو انتستاينال مانيفستيشن. In the form of dyspepsia. دايما عنده انتفاخ وحموضه وما بيهبطش. Distension. Indigestion. ما بيهدرش. بس ايه بالنسبالي مريضة قليلة جدا. اعتقد ان اي حد فيكم شاف حالة برنيشيوس انيميا دلوقتي يلقطها. راجل ابيض عينيه ملونة بريماتيور بيرين فير عنده نيوروسكال كومبليكيشن واضحة وعنده مايلد جاستريك مانيفستيشن بلس ذا كلينيكال بيكتشر اوف انيميا، والانيميا في هذه الحالات فيري كبير. فيري كبير انيميا مش انيميا عادية. انفستيجيشن اوف كيس اوف برنيشيوس. طبعا هي اكزامبل احنا بنقول الانفستيجيشن اوف كيس اوف جلطه انيميا. اي جلطه في الدنيا هتقول انفستيجيشن. واحد تي بي سي اللي هو كومبليت بلاد كاونت او بيكشر، يعني هنعمل بلاد بيكشر. بص يا اولاد لما حد يبص لبلاد بيكشر يحط في حالات محدده، يبص لحالات محدده ما يتوهش نفسه. اصل الدور ديكشن دي تاول فعلا هيجي لك الامتحان حته ورقه مليانه دماغ تبص على ثلاث حاجات ده رابع له وتمشي بالتحديد كده واضح. واحد الارض تزيد والهيموجلوبين وما فيه. اثنين الوايت سيلز وما فيهم. ثلاثه البليت ما تضيعش نفسك. يبقى هبص اول حاجه واحد للهيموجلوبين. الهيموجلوبين هنا ايه اخباره ايه واضح عندي شك دي ولا ايه الراجل على ست المرض اسمه ايه بجانب راسي ايه يعني خلاص يبقى واضح. طب والار بي سي كاونت قليل في حيوان بيقول انها كتيره عشان كبيره يا ابني بطيخ قليل ما هواش بطيخ كبير يبقى قليل الحلوف اللي قال انها كتير ده حلوف خلاص مالناش دعوه عايزين ننزل تاني ده المصيبه في عمل الهيموجلوبين ولا المصيبه في العدد احنا قايلين الكوزو بقى ليه بقى الريست ارض يبقى المصيبه في مين يبقى لو خليت الهيموجلوبين بطل وخليت الارض في اتنقام المصيبه الاكبر في مين يبقى الكلر اندكس مور ذان 1 ولا ليس ذان 1 مور ذان لان المصيبه الاكبر تحت هي اللي هتقل قوي والهيموجلوبين مش هيقل بنسبه قله الار بي سي يبقى العلاقه بينهم كلر اندكس مور ذان 1 واضح. خلصت من الاثنين دول مهمين جدا جدا جدا. هناخد شويه تحشيش كده هقول لك برايم شوت سكيور الشيك تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت رايت عليك لان البيك بتاعه مش هيبقى 7.2 هنوقعه كده بقى عند كام؟ عند 8 عند 8. ولكن هذا المرض اكثر من انه ينتاج بماكروسايتوزس فهو ينتاج انترنيشن انيميا زان الكيرف شيفت تو ذا رايت. فاهمين ولا الكلام ده صعب؟ صعب ايه؟ تحش بس اول مره تحش. مين اللي اصعب؟ يرفع ايده عشان اشرحه له اول مره تحت تبقى احباط. ده انا بنبح بص يا برايفت كيرف النورمال فين؟ برافو عليك. البيك بتاعه فين؟ 7.2. هو المفروض انه يبقى كده يبقى اجيبه كده لكن هو مش كده لان الارايس سيزوز الظاهره خطيره جدا في هذا المرض فيبقى كده يبقى ده بلاتو كير از مور كومن ذان الكيرف شيفت تو رايت. فهمت ولا لا؟ يبقى بلاتو از مور كومن يبقى برايس اوف كير الاقي بلاتو ليه؟ لان ظاهره الارايس سيزوز الظاهره خطيره جدا في حالات الايه؟ في حالات الكارديشنال والشيفت تو رايت مش معايا يبقى ادي ايه الحاجه؟ حتى السؤال انت جاوبتوها حقن الجزمة وهو شريك ماشي؟ اتفقنا؟ ده مين؟ كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. برافو عليك نور مهما كبرت الخلية يشغل الهيموجلوبين قد ايه منها؟ 35% عمره ما يدين خلاص. يبقى ده مين كورباسكولار هيموجلوبين في ايه؟ is normal. والحمار اللي هنا يقول هنا هايبرثروميا there is nothing تكون هايبرثروميا because هذا الرقم لا يمكن يتعدى كام؟ 35%. برافو عليك. خلصنا كل قصه في الار بي سي. ماكروسايتوز كام؟ انايسوسايتوز كام؟ مين كورباسكولار نورمال ار بي سي واطيه قوي وهيموجلوبين واطي وحاصل قسمه الهيموجلوبين ار بي سي بيطلع لي اكثر من واحد اللي كان ريس مودرن. تعال على البارامتر الضوئي الثاني ما اصاب الدي ان ايه بتاع الار بي سي اصاب الدي ان ايه بتاع مين الواسطه تبقى واطيه ولا عاليه؟ واطيه. يبقى الواي بلس كورباسيت واطي وما اصاب الار بي سي والواي اصاب ايه الفليت يبقى الفليت ايه واطي. يبقى الواقع ان العين عنده ايه رفع عليه. يبقى هذا هو الديفينيشن. قال لك ايه دي هيماتولوجيكال ديس اوردر كاركترايز باي اول حاجه ايه؟ تنزل اهي ار بي سي واطيه وهيموجلوبين واطي بس فصلنا فيهم شويه فصلنا في انايسوسايتوز وماكروسايتوز وبين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن نورمال واضح وفصلنا سايتوز واطيه لوكوبينيا وفصلنا ثرومبوسايتوبينيا واطيه. نيجي بقى هنا سؤال انا سالته لكم في اول ما ابتديت هذا المرض وانتوا ما عرفتوش اجابته. طب ليه مشرع اطلق على هذا المرض انيميا ما تبقوش بيجربط الجلوكوبينيا ليه وبيجربط الثرومبوسيتوبينيا ليه because the clinical picture is كذبه جميل الراجل ده الجلوكوبينيا ما بتعملوش حاجه ظاهره معمليه والثرومبوسيتوبينيا ما بتعملوش حاجه ظاهره معمليه ولكن الكلينيكال فيشر از كوز باي انيميا ومن هنا سميت ميجالو بلاستيك انيميا واضح يبقى اول انفستيجيشن عملناها كلينيكال بلاستيك البلاستيك طلع فيها حاجات معينه انت حفظتوها بس نبدا نعمل بول مارو بيكتشر طبعا هشخص ميجالو بلاستيك انيميا من غير ما اخش بالابره اشهر شويه هلاقي ده بول مارو مش كله ايه طبعا ايه ميجالو بلاستيك يبقى نسميها ايه ميجالو بلاستيك هايبركليديا ميجالو بلاستيك هايبركليديا يعني هايبركليديا على مستوى الميجالو بلاستيك كل الار بي سي ايه ميجالو وما ده بالبريتا بلاستيك كنا بنسميهم ايه يا اخوان ماكروسايت برافو طيب نمره 3 عايز احدد الراجل ده نقص البي 12 ليه كرات دائرية مشكلة ما تاكلش انا كنت احطهم تقسيمة كبيرة دي اقول لك والله ده الراجل بتاع الليفر بتاع الليفر ده لا يمتص ممكن تخليكم معايا الراجل بتاع الجيب ويرب ده عايزين يشوف ايه ده بيمتص ولا لا ده واحد في منتهى الذكاء اسمه شلك اسمه شلك عمل فكره حلوه جدا قال لك انا هجيب بي 12 ريديو اكتف قلت له برافو عليك قال له هدي للراجل ده لانه عظم على عظم قال لو ظهر في البول يبقى بيمتص لو ما ظهرش ما بيمتصوش برافو فده تست حلو جدا ولكن له محاذير له محاذير افرض الراجل ده خد 100 ولد وما طلعش في البول واحد طلع زي الخازوق قال لك لا ده انضف وخزنه في الليفر خلاص بما ان خزنه في الليفر مش هيظهر في البول قال لك طيب انا هحط لكم التست ده قبل ما اعمل التست بريديو اسم ايودين ريديو بي 12 حدي العيان ده بي 12 في حقن اسبوع حريق بوم بوم بوم يبقى الليفر ايه شبع يبقى لو خد بي 12 وما طلعوش في البول يبقى ما عرفش يمتص انما فكره انه خدنه مستبعد واحد يقول لي الله طب ما خليه اسهل من كده ما نديله بي 12 واشوف في البراز اذا ظهر كله في البراز يبقى ما امتصوش ظهر نصه يبقى امتص نصه اقول له يا حلوف يا جحش سمعت على حاجه اسمها براز 24 ساعه في مية 24 ساعة أقول له سمحت من 7 الصبح ل 7 الصبح كل ما اتفرج اخبار كتاب بقت سهلة إنما هات لي براز 24 ساعة لا يمكن لا يمكن فأنا هجيب بي 12 حتة براز اتخزنت هنا في الفليكشر ده ليفر وحتة هنا ونزلت لي شوية قد كده مفيش حاجة لازم أدخل لي بقى واتحل صعبة جدا كده يعني انفصل عشان كده مفيش حاجة ما هذا السيستم اللي بيجي في جول في البراز ما ينفعش انما من الاول لو ظهر في الجول اضرب له تعظيم ثلاثه اقول اقسم بالله العظيم الراجل ده بيأفور في بي 12 وعنده مشكله ثانيه في الابتيك في الليفر في اي حاجه انما لو ما ظهرش في احتمالين يا اما انا بديت الليفر كاملة فعشان كده بيفور دي ستيل يو فلاد فلاد يعني ايه؟ فيرمون تغلب يو فلاد ذا ستولز باي بي 12 باي 1000 مايكروغرام داي فور 7 داي يكفوا نص تعمل التست بعد كده اذا ظهر في البول ظهر ما ظهرش يبقى ما بيمتصش ذيس از كول شيلينج تيست يبقى بنعمل شيلينج تيست 2 تيست 4 ذا ابسوربشن اوف بي 12 بيفور ذا تيست يو فلاد ذا ستورز باي بي 12 عادي 1000 مايكروغرام داي فور 1 ويك لمدة اسبوع تديله اكمل بعد هذا نعمل له ايه؟ تديله ريدي اكتف بي 12 باي ماوث and you test for that in urine if it is positive يبقى الابسورشن نورمال if it is negative يبقى الابسورشن ما بيحصلش يبقى عملت two groups عيانين امتصوا وعيانين لم يمتصوا. خلاص أربعة في الانفستيجيشن أكر جي آي تي اندوسكوبي، أخش بالمنظار وأخذ عينة من المعدة وأبص عليه هلاقي البرايا تهد ديسترويد في فيري كاركترستيك هيستولوجيكال بيكتشر أوف ذيس بيشنت. أما أخذ حتة من عينة المعدة وأبعثها للدكتور يقول لي ده منظر برمشنالي، خلاص لا تبني بالكسارة وأنتي بوكس لا وكلام. خمسة أو ستة في الانفستيجيشن يو تيست فور ذا أنتي بارايتال سيل أنتي بودي، يو تيست فور ذا أنتي بارايتال سيل أنتي بودي انفرنيشن أنيميا ستوب، هتلاقيه ماشي معايا شوية. خلاص آخر تيست وغالي شوية غالي بس بنعمله دلوقتي بقاش يعني قوي، إن يو تيست فور ذا بي 12 ليفل ذا بلاد، تشوف البي 12 ليفل هتلاقيه لو احدى الانفستيجيشنز المهمه اللي انتوا ما بتدوهاش وهي هامه جدا جدا جدا انفستيجيشن تو تيست ذا ثيرابي. طب انا شخصت بيه شويه عايز اشوف انا صح ولا غلط، بقى ما هو كاين جايز كل ده معنى بيهدف، المعامل كثيرا منها بيهدف بيهدف يبعت لك نتائج. ولذلك انا بقول لكم نصيحه لوجه الله، اياك والورق، اياك والاثم والسيتي والمرار والمعاني، اياك لان دي تضيعك. واضح؟ اهم حاجه ايه؟ مخك، شوف العين كويس تشعر عليه كويس. اذا الحاجات دي جت مع تشخيصك كان بيها، ما جاتش مع تشخيص اوعى تتردد، لا انا تشخيصي فاكر يعاد. ويا عدنا حاجات وطلع بوزيتيف بعد ما كانت نيجاتيف. هقول لكم مثل كويس جدا جدا، المعمل اوتوبيس اذا انت ركبته وصلك للتشخيص، اذا هو ركبك مت وقف مكانك، المعمل ايه؟ اتوبيس، يا تركبه يا هو يركبك. انت مشخص وعايز تايروفاكس واضح، بيشت وبيرعش وعينيه طالعه بره وجالك في 3 4 نورمال، اسف تقول لي اهله انا اسف المعمل ده از نوت رايت، عيني تاني هيطلع عادي، بس المهم المعمل ما يجيبلكش بقى. يعني كانوا ايه اللي انت عامله ده، الله يخرب بيتك، ابعتهم لي عليين يا ابني هتكسبني قدام عينيا الله يخليك، روح بعتهم لك عليين. واضح؟ ما تعملش كده، بس غير او روح لمعمل اكثر ثقه هتعرف. وكثيرا وكثيرا ضاع مرضى بسبب ورق سي تي غلط على ام ار اي بدل مع عيان وهكذا. واضح؟ فتذكر ان مخك ده فيري فيري فيري امبورتنت، اهم حاجه. فالمعمل قال كذا وكذا وكذا، خلاص توكلنا على الله. الابن بيقول ابويا عنده ايه؟ اقول له عنده انيميا خبيثه. يعني ايه يا دكتور؟ انا بعرف انجليزي، يعني برنيشس انيميا ايه؟ طيب هنديله ايه؟ هنديله بي 12 ايه؟ نوعها ايه؟ اورال ولا انجكشن؟ اقول له اللي يقول لك اورال يبقى ابن 60 كلب، لان هو ما عندوش انترنتك فاكر، فلا يستطيع امتصاص البي 12، فلابد ان ياخده ايه؟ طب انا بعد اسبوع اشوف كلامي صح ولا لا؟ بعد اسبوع او اسبوعين عايز اشوف صح ايه؟ البون مارو كان جعان ليه؟ محروم من ايه البون مارو؟ تخيل انت بقالك خمس ايام ما كانتش لحمه، لا ده خمس ايام دي عاديه، تخيل بقالك شهر ما كانتش لحمه، ماشي؟ شهر وفجاه حطوا لك طبق كباب، الريسبونس بتاعك للكباب ايه؟ هيبقى مش عارف، هيبقى مش ريسبونس عادي بتاع واحد محترم. كذلك البون مارو، كذلك الجمارة عندما يجد البي 12 اللي كان محروم منه هيبقى الريسبونس بتاعه غير عادي، بوووو يخبط ويتلخبط، وبدل ما يطلع لك ار بي سيز يعجل يقوم يطلع ريتيكيولوسايز، يلا يلا اطلعوا ده احنا كنا محرومين، يلا يا ولاد اطلع، مش فاهم انا ما اتزوجتش، مش مهم اطلع اشتغل، هو ده اللي بيحصل فعلا في الجمارة. فتجد ان البريفرال بلاد فل اوف ريتيكيولوسايز، يبقى ريتيكيولوسايز لو كان تشخيصك صح، لو تشخيصك صح ودي بي 12 والريسبونس كان ريتيكولوسايتوزس، هذا يؤكد تشخيصك للبول مارو اشتغل. ما معنى ريتيكولوسايتوزس في البيبر بلاد؟ ما معنى هذه الكلمه؟ اكتف بول مارو اكتف، ابتدى يشتغل. بنشوفها فين؟ في حالات محدده، طبعا ما حدش هيكتب دلوقتي، بس هنقولها بعد كده. اكيوت هيموريدج، واحد نزل تلاقي ريتيكولوسايتوزس عالي جدا، ليه؟ ما معنى هذا؟ اكيوت هيمولايزيس، قلت كل مره واحد كان عنده رقم حديد يديته حديد واحد يقول كل الارواح كده معنى ريتيكولوسايتوزس ارتفاع نسبه الخلايا الشبكيه في الدم يساوي ايه هايبر اكتف بالمرض مش اكتف بس وهايبر اكتف اذا احدد الانفستيجيشن تو تيست ذا ريسبونس اوف ثيرابي يو تيست ذا ريسبونس اوف ثيرابي باي ذا بريزنس اوف ريتيكولوسايتوزس اوف بريفر بلاد افتر ايه ذا بيكوال انجكشن واضح تريتمنت اوف بريشس انيميا طبعا هتبقى ايه هنعالجه بالبطيخ ولا بالبقسماط ولا بالبيتوال وهل اورال ولا انجكشن 1000 مايكروغرام توايس ويكلي الى متى محدش قال ارقام جميع التكست اللي في الدنيا لو رجعتها مش هتلاقي ارقام بس بيقولوا كلمه لطيفه جدا جدا until the hemoglobin is satisfactory مريح 175 تتسكري احمدك يا رب 175 اي حاجة اي رقم تتسكري بعدين 100 مايكروغرام per week for life حتبي 1000 مايكروغرام twice per week الى متى الى ما يكون الهيموغلوبين ايه تتسكري ثم 100 مايكروغرام في الاسبوع لحد for life مدى حياته هياخد الحوالي دي هذا هو البرنيش الانيميا حد عنده فيه سؤال الكمبليكيشن اوف برنيش الانيميا كانسر الصمك الليكوبينيا قد تعمل سيفير انفكشن الكمبليكيشن اوف برنيش الانيميا كانسر الصمك كومن في الناس دول والليكوبينيا قد تعمل انفكشن اللي بيتكلم يا حمار اسم واضح فده البرنيش الانيميا وما اعتقدش حد عنده سؤال فلت قدر حلوها في وقفة بسيطة جدا مين أكثر في بيتك الرز ولا الفلفل الأسود عرف عليك الأولاد تمام محترمين بتكريم كويس جدا فعلا الرز في بيتك قد يكون شوالي والفلفل الأسود برطمان احتياجك للرز أكثر ولا الفلفل الأسود أكثر الرز إذا النقص مين يتفضح في البيت مين النقص اللي يتفضح في زيت البيت الرز ولا زيت الأسود الرز رفع عليكم هذا هو الفوليك أسد وهذا البيتوال هذا هو الفوليك أسد البيتوال very small amount with يمثل very big store مع أنه small amount بس very big store عمر ما إنسان يتفضح في البيتوال ولكن الفوليك أسد no stores نسبيا شوال الرز مشيتك كل يوم بتاكل لك هرم رز واخواتك كلوا عك هرم يبقى هذا الشوال لا يمثل الصور خالص يبقى ايه نصر وبيك اماونت نيدد كل يوم يبقى مين اولى بالفضيحه في المجال الاخر البيت ولا الفوليك اسيد الفوليك اسيد فوليك اسيد ديفيشنسي از مور كومن ذان بيت ويل بيكوز فوليك اسيد نصر ما مش صور جد بينما البيت ويل الصور بتاعته فين في اللغة for how long for 2 years حاجة لمرأسين مين الديمانز أعلى البيتوال ولا الفوليك أسيد الفوليك أسيد ديمانز أعلى كتير جدا يبقى دايما حقابل الميجالوجاست اللي كوست باي الفوليك أسيد أكثر ما أقابل اللي كوست باي إيه باي بيتوال وما قيل على البيتوال يقال على الفوليك أسيد بالضبط على أنه له ريسبتورز فليس له انترنتيف عدا انه ليس له ريسبتور فوليك اسيد فمالوش انترنسي فاكتور وما قيل عن ايدوال يقال نفس الكلينيكال بيكتشر واضح الفرق الاخير بين الفوليك اسيد والبيتوال ان النيورولوجيكال كومبليكيشن اوف فوليك اسيد از فيري مينيمال اند جاسترال انتستاينال از فيري ماركت بعكس مين بعكس البيتوال البيتوال النيورولوجيكال كومبليكيشن از ماركت and the gastrointestinal is minimal العكس تماما في مين في الفوليك أسيد فوليك أسيد deficiency cause marked gastrointestinal manifestation and the very minimal is B12 neurological complication هناك كان تست قديم يسمى فيجلو تست F-I-G-U-L فيجلو ليس دعوه علاقة بالفيجل طبعا هو فيجلو بتاع خواجات الخواجات ما دومش فيجلو تست هذا الفيجلو تست في الروميني والجلوتامك أسد تلك ده is not no longer used خلص يعني اللي حيسمعه أو يقراه يشطب عليه لا قيمة له دي سيكتر عشان يفرق بين الفوليك أسد والدمر هذا كان إيه أحد التفرقة ليه بين الفوليك أسد الدم وبين الاستفاد فلا داعي كان أدي مادة وشوفها طلعت في البول شكلها إيه وتأتي وتطلع كلها آخر نقطة في هذا الموضوع خدت زمان اللي عنده بي 12 الفيشنسي وخد فوليك أسد يستجريب بترابل خدوه خدوه سنة ثانية طب وعدت عليه كده اللي عنده فوليك أسد الفيشنسي خلاص واديته واللي عنده بي 12 الفيشنسي واديته فوليك أسد تبوظ العيان حاجة من الاثنين يا ما تديلوش حاجة خالص يا إذا كنت ناوي تدي بي 12 مع فوليك أسد ليه؟ الفوليك أسد is not an active substance خالص الفوليك أسد is not active ما بيشتغلش عشان أحوله من فوليك لمادة فعالة اسمها فوليك عايز بي 12 فلو أنا عايز بي 12 بقت كده يا دوبك بمشيل ورحت بغباء مدي اللي عنده فوليك أسد أنا واخد بي 12 اللي عندي عشان أحول الفوليك لإيه؟ لفوليك يو فيرزر أجرابيت ذا ديفيشنسي بي 12 عشان كده إذا كنت ناوي تدي فوليك أسد في واحد بي 12 قبل ما تدي فوليك أسد تدي إيه؟ بي 12 عشان الفوليك أسد هيستخدمه في تحويله من فوليك الى ايه الى فولينيكا يبقى فوليك اسيد از نوت ان اكتف سبستانس ات از تشينج ان ذا بودي انتو فولينيك اسيد هذا السهل تحويل الفوليك لفولينيك نيد بي 12 يبقى يو ماست جيت سبلمنتس اوف بي 12 عشان ما تعملش ديفيشنسي في الجسم من ناحيه الدي 12 العنوان الثاني احنا قلنا انيميايا انيميايا خلصنا من الغلط ثانيه وده موضع سؤال ده موضوع سؤال في الامتحان واضح؟ الانيميايا الثانية المهمة جدا جدا في الديسم وفي الانيميا is iron deficiency anemia iron deficiency anemia والiron deficiency anemia موضوع مهم؟ موضوع مهم جدا جدا حد يقدر يقول لي ليه؟ رفع عليك انت انت مستقبل رفع عليك يعني لما يجي 100 واحد انيميا في العيادة يطلع منهم 80 ايرون وهذا ما دفع الاطباء بجهل ما دفع الاطباء بجهل ان كل عيال انيميك يكتبوا له ايه؟ حد وهذا خطا شديد جدا لان انت بتصلح 80% لكن 20% من هؤلاء المرضى ضاعوا لان الحديد الكثير خطر وهنتكلم على هذا الكلام دلوقتي حالا يبقى في نص السطر هنكتب موضوع مهم جدا جدا ونكتب انه very common نكتب انه ايه very common نكتب ايه بقى iron deficiency anemia الاول ناخد فكره عن الحديد فكره عندك هنا ولما ناخد الفكره دي تقول سبحان الله العظيم فعلا ادي النقوذة بتاعت الانسان نزل الحديد يتعامل الجسم مع الحديد ازاي؟ بخلاف جميع المواد اللي ربنا خلقها. ربنا خلق لنا الصوديوم. نزل الصوديوم، خد الصوديوم، ده الصوديوم زياده طلعه من الكلى مع البول. ما تتوهش يا جحش، ترجع تقول لي مش فاهم. خدت جلوكوز، خد يا جماعه الجلوكوز كله طب الزياده خزنه في الكبد على صوره جلايكوجين. خدت كالسيوم خده كله طب والزيادة اذا طلعه او رصبه في العظم الى الحديد شوف كله ماشي صح اهو امتص وبعدين يبقى نتصرف جوه هنا في حلقه لا ما تصرفش بص على الجسم عايز حديد ولا لا اللي انت عايز تدخله مش لازم تنزله في الفراز ليه الله يعلم لكن هناك حاجات حساميه كده انا اللي ايه ده مختلف ما تقولش كلمه امتحان حسنية تخريفية كده قد تطلع يوم ما صح في كذا حسنية وانا لاي قلتهم اثبتهم العلم بعد 20 سنة تحشيش بعد اخد حزة حشيش وعند افكر بعد افكر سبحان الله ربنا عمل كده دي سبحان الله لقيت في حقيقتين مكتوبين في الكتب بس ما حدش جاب كتير ان الحديد يعمل كده في مرض خطير جدا اسمه الهيموكروماتوز سمعت عنه الهيموكروماتوز العيان جات الحديد بدون ايه وعي بدون تنظيم يبقى نسبة الحديد في الدم ايه؟ عادي 17% من هؤلاء المرضى بيموتوا بهيماتوما 17% ده حقيقة في الكتب بيموتوا بايه؟ هيماتوما. بطل الحديد الانترمنت ده في كتر ليه بيعمل لوكا سركوما لما حقنوا حديد للناس اللي عندهم ضغط حديد لقوا مطرح الحقن اللي لهم لوكال سركوما صح. انا يمكن ان يكون الحديد ده بريتنترس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلاني اخش خالص اوعى تخش انا هاخد على قد ما انا عايز والله يعلم كل ده ايه حسابيات ده تخريب ان الحديد العالي فيه مرضين فيهم مالجنس الهيموكروماتوز 17% ده في الكتب واللوكال سركوما اللي بتحصل مطرح الانجكشن في الاير. فهذا الحديد له بروتين هنا تروح واخدين ده البروتين عليه حديد وتبدأ تاكل وتسأل الجسم يا جسم حديدك اكبر ايه؟ لا والله ده ناقص. تروح حتى الحديد ده جوه اصبحت فاضيه الحديد لازم تروح لازقه فيه. تفضل تعمل الحركه دي لحد ما الجسم يقول لها ايه؟ اي ام ساتسفايد. طول ما في حديده هنا كل الحديد ينزل في الفراغ. اذا هذا البروتين يا اما ساتسفايد يا فاضي. فاضي بعد الحديد اللي في الجسم ودخله على الدم. هذا السيستم اسمه فيرتين. ايه فيرتين في الجسم؟ ايه فيرتين قبلك؟ فيرتين بعدك؟ هذا السيستم هو اللي بيريجوليت ذا اماونت او ذا ليفل اوف ايرن ان ذا بلاد. هو اللي يحدد. اذا كميه الحديد اللي في الدم من يحددها؟ هل الكلى ولا الانتستن؟ الانتستن. يبقى لا فائده ان انا ادي حديد كتير والسيستم بايظ. واضح؟ لا فائده لو كان السيستم ده بايظ يبقى ملوش قيمه هذا الكلام. واضح؟ هذا السيستم اول ما الحديد يخش ذا ايرن هام جدا لعمل الهيموجلوبين. مش هام جدا هو الاساس لعمل الهيموجلوبين. فنقص الحديد تبقى مشكله كبيره جدا. واضح؟ يبقى اخذنا فكره عن الابسوربشن اوف اير اند ريجوليشن اوف اير ابسوربشن منين؟ فروم ذا سيستم باي وات از كولد ذا ايكو فيرتين فيرتين سيستم. واضح؟ كوزز اوف اير ديفيشنسي. كوزز اوف اير ديفيشنسي هنقسمه لقسمين يا في الاطفال يا في الكبار. لان برضه احنا ايه؟ في قسم اسمه قسم الاطفال. اي نعم مش تبع كليه الطب لكن هو موجود ملزوم عندنا محسوب علينا يعني. هو المفروض يبقى تبع كليه ايه؟ الطب البشري. الواد ايه يا حاجه؟ الواد بيسال خد يا حاجه. يعني ممكن من غير ما اشوف العيان وانا لا اعتقد ان في دكتور اطفال بيشوف ايه ده فاينت؟ الواد بيسال عمل رجليه كده وعمل بيشوف ايه ده؟ انا اشك يعني. ما عدا شويه امراض خفيفه جدا في الاطفال هي دي اللي تستحق انها تتفرس الطب. انما ما دون ذلك يعني ممكن تلغي الاطفال ده خالص ما يحصلش حاجه. صح؟ هو ما فيش حاجه في العالم يعني. المهم في الاطفال لا ده مش تعصب هو الفك مش متعصب للبطن ده هذا فك. نيجي بعد كده للاطفال هنقول جمله هامه جدا جدا جدا. من هذه الجمله طلع لنا كلام مهم. الجمله بتقول ايه؟ ميلك is very bad source of iron. وسبحان الله ربنا ما حطش حديث اللبن ليه؟ طب ما يقدر ربنا سبحانه وتعالى يحط عشان لونه ما يتغيرش. صعب انك تشرب لبن اسود. صعب. التفاحه لما تقطعها بتسود ليه؟ لانها فول اوف ايرون فبتتاكد. فلو ربنا سبحان الله عمل في اللبن حديث كان مفيش ساعه على بال ما اللبانيه خلاص الفضاص كله بل لونه اسود عشان سبحان الله ان اللبن خالي من الحديد. الام الجهله التي لا تعلم هذه الحقيقة وتفضل تدي لبن لابنها لمدة سنتين الايرن ستورز فور 6 مانثس بس مخزن الحديد اللي خده من امه بتاع 16. اذا يو ماست سبلمنت ذا بيبي باي ايرن بعد 16. ولو اعتمد الطفل على اللبن فقط لاصبح عنده ايرن ديفيشنسي يعني. واضح؟ يبقى هنكتب الجملة الآخرة ان الميلك very bad source of iron. Very bad source. قد يكون فعلا ما فيش حديد خالص في اللبن. وبالتالي you must supplement the baby after 6 months. ايه هم الست اشهر دول؟ These are the iron اللي هو جاي منين؟ Resource for the mother. خلصنا؟ نيجي في الكبار بقى. بدل قلنا الافشنسي يبقى لابد ان نبدا بايه؟ diminishing. ده قلت ديفيشنسي ايرون ديفيشنسي في الاطفال ميلك از فيري باد سورس اوف ايرون. خلاص طب في الكبار ديفيشنسي. هتروح للسؤال العظيم جدا ما هو اسباب الحاجات اللي فيها حديد؟ اللي لما واحد صحي الصبح قال والله العظيم ثلاثة ما انا واكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى ما خدش حديد. الليفر ياكل ليفر كبده يعني ماشي حلو. ها برافو عليك اللي جنبه اي سبانخ برافو خبيزه اكثر ايه رائع كلاوين هاي عيد رائع واحد في مجموعه من الوحوش بس هم الوحوش لهم حق لان هذا ما اشاع او ما يشاع ان الدارك ان الدارك جرين فيجيتابلز از فول اوف ايرون صح وانا موافق تمام واللي ما وافقش على كده يبقى حلول يعني طبق السبانخ اللي سيادتك بتاكله في حديد يعمل مسمارين وقفل صح في كميه حديد غير عليه ولكن اسمع الكلام المفيد بقى نان اوف ذيس ايرون از ابسورد وإلا كانت مشكلة نقص الحديد في مصر اختفت لأن مفيش فلاح ما بياكلش جرجير ولا تريد ولا بعطير ولا جلاوين ولا مرسيل مفيش كله بياخد بعض جرجير ومع ذلك رموز طبعا أنيميا الإيجيبت إيه؟ فهذا تخريب فعلا ذا دارك جرين فيجيتابلز ار فول اوف اير But none of these iron is absorbed. هذا حديث غير قابل للامتصاص خالص يبقى ما يجي لك عيان عنده قلب مفيش انسانية تبقى حلوف لما تقول له كل ايه انما الولد اللي قال اول كلمة قال لك الكبده يا بيه بتغير يعني ايه كبده يعني اللحمه تمشي ولا تمشيش تمشي ايه ده هو وصل الى حقيقه بس هو مش عارفها عشان ادخل الحديث في جسمك لابد يكون لك حاجه بتمتص اساسا مثل البروتين البروتين مايوغلوبين قريب لايه؟ هيموغلوبين في ايه؟ حديد انا خدت البروتينه بعدد واضح؟ يبقى ممنوع اطلاقا ان انا اقول لواحد كل سبانخ وخبيزه والتخريب عشان تصلح الحديد لابد ياكل ايه؟ لحمه واضح؟ واحد يقول لي انا هحط اللحمه في السبانخ والسبانخ في اللحمه وقد يمتص وقد يمتص عن طريق الجلوكوز يعني مش شرط بروتين اين العسل الاسود؟ العسل الاسود مليان حديد ولازم في ايه؟ في الجلوكوز بقى سهل امتصاصه عشان كده اما اقول ديمينش ستيك ابقى فاهم انا بقول ايه؟ ما بياكلش لحمه وما بياخدش عسل اسود او حاجه كده اللي هي الحديد لا يوجد الا في ايه؟ يا اما في الاير يا اما في البروتين يا اما في ايه؟ في الجلوكوز واضح؟ ادي ديمينش انتيك خلاص؟ قصه طبعا وهميه كانت كل سبانخ دي قصه فضل يعني نيجي على المعده هل المعده لها دور في الحديد؟ ليه؟ 99% من الحديد اللي بتاخد سرك والسرك لا يمتص لما تقف على حواجبك ما تقدرش تمتص بدنك مش تقف اما تمشي على حواجبك ما تقدرش تمتص بدنك بكافه امال عايز تمتص تعمله ايه؟ فرس مين اللي بيحول سرك لفرس؟ HCL الله ده بقى قصه خطيره ممكن اجيبها لك السؤال ده ثاني ايه؟ The role of the stomach in hematological disorders تقول لي حاجتين واحد مفيش انترنتنج فاكتور عمل لي مين؟ مفيش اتش سي ال عمل لي ايه؟ طب مرتين بخليه واحده مرتين بخليه واحده طب مين اللي يبتدي؟ واحد بوصله فرقه الدم فابتدى ما يطلعش اتش سي ال وفي نفس اللحظه ما بيطلعش ايه؟ يجي له ايرن ديفيشنسي ولا بيجي له بلاست سيل؟ بس انا عايز بقى برافو عليك يجي له ايرن ديفيشنسي هي اللي تسبب البي 12 ليه؟ لان صناعه الهيموجلوبين اتعطلت الصناعه ما تفكرش بقى في اريستو ديفيجن تبقى غالي لو فكرت في اريستو ديفيجن يبقى غباء انا الصناعه متعطله يبقى يا كفو مين الاريستو يبقى رول اوف ذا ستمك الاتش سي ام تشينجينج فيرك تو فيرك وهي اللي دومينيتنج ده ايه؟ ده انترنت اتاك اذا المريض اللي عنده جاستريكتومي ايه اللي يظهر عليه؟ قد يظهر عليه الاريستو قبل ان يظهر عليه ايه؟ البرنيشن او اللي جنبه نيجي في الانتستين ما قيل عن انتهتم في كلهم كرونيك دايريا ومن أبسورشن، ما قيل عليهم كرونيك دايريا ومن أبسورشن اللي تنزل بعض. لكن هناك نوع ده واحد ده اثنين ده ثلاثة، هناك نوع غالي جدا جدا مش عارفينه حد خالص اسمه ايديوباتيك ايديوباتيك ايديوباتيك يعني ايرون ديفيشنسي والاسباب المطروحه كلها غير موجوده. ده في نوع اغبى منه خمسه، السيدروبلاستيك عندي حديد، عندي حديد يعمل كيلو حديد في جسمي، لكن البولمر مش عارف يقفل، البولمر مش عارف يوتلايز بس. فيطلع لي صورة كما لو كانت تماما ايرن ديفيشنسي وفي نفس اللحظة سيرم ايرن ايز واضح اسمها سيدروبلاستيك امين. يبقى سيدروبلاستيك عدم قدرة البولمر على استغلال الحديد. واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يمثلوا 5% من أسباب الأيرون ديفيشنسي أمين. واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة يمثلوا 5% من أسباب الأيرون ديفيشنسي أمين. خلاص؟ أمال 95% من إيه بقى؟ تعال بص، تعال بص دلوقتي، هل الأرض فيه لها لايف سبان ولا ملهاش؟ لا. كم يوم؟ 120. راحت وخلص عمرها، بتتكسر، باخد ايه منها؟ حديدها. خلاص؟ واوديه مين؟ للبومبار، اعمل بيه ايه؟ ارمي تكييف. هنقول كلمه قالها احد الممثلين في احد المسرحيات وهنستغل هذه الكلمه. يقول لك ايه؟ منه فيه. فاكرين قصدك منه فيه؟ اهو الكسب منه فيه بحكايه الحديد. يخلص الحديد اخد. إذا هسألك سؤال خطير جدا، لو جاوبتوه غلط بالبرغة، احتياجاتك اليومية بالحديد عالية ولا واطية؟ ده مش واطية، ده واطية جدا. احتياجاتي اليومية بالحديد واطية جدا، ليه؟ منه فيه؟ أربي زيزة قرصة، طب أنا بعمل غيرها، بلاش حديد؟ لمدى الحياة؟ الحديد عمره هيبوظ. عمر ما الحديد هيبوظ، واضح؟ فالحديد قاعد شغال شغال، خلاص؟ لكن أنا كل يوم أفقد 5 سنتي دم. هل هذا نزيف؟ لا. هل هذا عند بلطة مسيوجن؟ لا. هل هروح للدكتور؟ لا خالص. هذا الدم قيمته فيما يحتوي من حديد، قيمة الخمسة سنتي فيما يحتوي من حديد. لو 5 سنتي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بعد مدة طويلة جدا حجيلي وتسخون أير ديفيشنسي يعني. يبقى ذا موست كومن كوز، ذا موست كومن كوز أوف أير ديفيشنسي يعني ما إيه؟ كرونيك بلاد لوس مش اكيوت، كرونيك بلاد لوس. طبعا اكيد بيعمل نقص عديد طبعا، لكن مش دي الفرد الاكيوت بلاد لوس عايز وصل اكسجين عايز مستشفى وعايز شوف. لكن واحد عنده فايروس بواسير كل يوم يفقد له 5 سم 3 سم، هذه الكميه لا قيمه لها كدم، لا قيمه لها كدم. قيمتها في ايه؟ ما يحتويه هذا الدم من ايه؟ من حديد. واضح؟ ذا موست كومن كوز اوف ارتفيشنسي انيميا از كرونيك بلاس. واضح؟ وات ار ذا موست كومن كوز اوف كرونيك بلاس؟ الجحش. يقول لي فايروس. هنقول المدرج دي ده 1000 طالب، كم واحد يا ولاد عنده بواسير؟ يرفع ايده. انت كسب من ايه يعني بواسير؟ حاجه ظريفه يعني. حاجه زياده. واحد عنده عينين بس، واحد عنده بتاع بس وعنده بواسير كمان، حاجه ميته يعني. هنلاقي ثلاثة رفعوا ايديهم. والله يعني خلاص؟ واحد حمار ثاني قال لي انكلستوما راس. المدرج ده فيه 1000 طالب، كم واحد يقول لك عنده انكلستوما؟ سبعة رفعوا ايديهم، أنا من أرياف وجاي وعندي انكلستوما. لكن كم واحد يا أولاد عنده منوراجيا؟ كل واحد رفع ايده ستات ورجالة. لأن المنوراجيا سبب فظيع جدا. عشان كده الحلوف الحيواني اللي يجي له واحدة ست في العيادة تعبانة وشكلها دول ويطلب لها الانفستيجيشنز كلها وتجيله دون يسال الانفستيجيشن بتاع كم يوم، دون يسال هذا السؤال خالص. وانا اتذكر كويس جدا عيانه كانت جايه مع جوزها، فالاثنين قعدوا قدامي كده، فبقول مين اللي هيشف؟ ما انتش عارف. فهو رد قال لي الهام. طب حضرتك اسمك ايه؟ هو رد فتحي حسين عادل. حركتني كم سنة عليك 45 وبأجريشن عارف الشيء من ايه قال يدوخة ودوار ومش على رجاله وضحك في بيتك انا قلت ايه ست خلصة بس هي مش خلصة لانها داخلة ازيك يا مدام قالت الله يسلمك فهي مش خلصة طب ارخيت فيه ده بقى قلت له يا حاج هي دور تقعد كم يوم هيطلع من نفوخي بقى قال لا اتقال هي بقى طب قلت من اول يا ابنك فالحلوف اللي جيبه ساكت فيه وقالبك ويبتدي يدور في القصص قال ايه الانيميا دون ان يسأل البنت بتاعها كم يوم في ناس هتقول لك 15 يوم و17 يوم طب يا ستي بتيجي بنجيب ناس ده ازاي ده موست كومن كوز اوف كرونيك بلاد لوس از من رش ده موست كومن كوز اثنين انكليستوما ليه انكليستوما طبعا ليه الدوده الدوده الواحده اللي بتفضل من نفسها الدوده اللي نفسها الدوده فاهمه طيب يعني ايه ملهاش نفس بتاخد نص فرط دم يوميا الراجل اللي في بلدنا اللي بيهرج وبيهزر معايا عنده 500 دوده يعني بياخد 250 سنتي دم يوميا اظن هذا رقم مرعب واضح هتقول لي طب ازاي ما وقعش انه ايه فيري جراديوال عشان كده سيمتومز قليله جدا جدا بعكس واحده نزلت كميه دي واحد من رش اثنين انكليستوما ثلاثه بايت اربعه ليدنج تندنسي لاي سبب زي بليتلت نقص روموسيتوبينيا زي واحد بياخد انتيكوالنا واحد بياخد مارجان وكل يوم بولو محمر وخد على كده او مراته مسود وخد على كده ما بيتكلمش فيتك اثر على بسرعه كرونيك بلاد لوس من فيتك اثر فيعني اسباب الكرونيك بلاد لوس عديده جدا جدا جدا ويجب انك تسال عليها عندما ايه تشوف عيان 95% of patients with other patients that are called by coronavirus. 5% يا ديفينيش ديك يا جاستر الكوزي يا ديفان الكوزي يا ديوباتك يا سيدر بلاك واضح؟ دول 5% بس. Clinical picture of iron deficiency. Clinical picture of iron deficiency. كفاية الحب تعينك نخلص الايرن عشان بوك المرة الجاية نبتدي في الافليتيا وهي موضوع مهم جدا جدا. سمع لحد يسمع هقول في صوتك في عادي كده صوتك والله دي حاجه كويسه انت في نص تواصل قول ايه قولي له وهو هيقول المره اللي فاتت ان البنت ده الدوبيت ولايت بلاد طب ما انا لفت بصرت انا بقول المرض ايه منوراشيا كانت مريضة ما بقولش ده نورمال بنت ده منوراشيا يعني مرض أصبع بس علاقة له بالمنسترويشن فاهمة يا حمارة أنا بقولش بنت أنا بقول منوراشيا وهي عشر مرات راشيا راشيا واضح؟ كلينيكال بيكشر أوف أيرون ديفيشنسي هي البيكشر أوف أنيميا ولا السيمتوماتولوجي ما تبقاش واضحة The symptom is not marked because chronic blood loss is the most common. هي الموست كومن كرونيك بلاد لوس وبالتالي بيبقى ايه؟ انا كان عندي ديزنس وجدنس وايه دي فاتيك وانيميا وايه دي جاستريك بين وكل اعراض الايه؟ اللي هي اعراض لو كارد ريبورت ان السبايز ده كارد ريبورت ايه؟ خلاص؟ وعنده بانر وعنده هايبر بانر سيركوليشن ممثله فيه بيج بانس فوليوم تاكيكارديا ميرمر غيبر دهار كل الكلام ده قلناه ما ميزه البي 12 اللي ميز البي 12 رفع عليك نير وجه ما ميزه الفوليك اسيد رفع عليك وجات انسايد ما ميزه الاير النيل نيل تشيز انيميا بنيل بقت اير انيميا بنيورولوجي بقت بي 12 انيميا بجاستر انتستاينال بقت فوليك اسيد ما هو النيل النيل تشينجز كالاتي لا تحدث نيل تشينجز الا في الار بس ديس ذا نورمال نيل ده مفرك الطبيعي يعني انا شايفه كده مقطع كده اول تغير انه يبقى فلان، ثاني تغير يبقى زي المعلقه يتقلب يبقى سبوند، يبقى فلاتنينج اور سبوننج اوف ذا ميل اتس فيري كاركترستيك. وكاركترستيكالي وكما يقول الطلبه ايه كاركترستيكالي فلات اور سبوند، كاركترستيكالي فلات اور سبوند. خلاص اي لو جبت اسطرت ميه وحطيتها على ده الميه ما تثبتش، حطيتها على ده تثبت شويه لو حرك ايده تقع، لو حطيت قطره ميه هنا تفضل تفضل كانك حطيتها في معلقه. واضح؟ وكل الحالات اللي هنا بيبقى فيها صفتين سواء فلات او سبون، في صفتين في الاضافه. واحد انه ريتش معرق، تلاقي الدف اهو ده انا رسمه بقى المره دي كده في خطوط كده عاليه وواطيه مش سموس، مش دايما ربنا خلى سموس. نمره اثنين انه بريتل هش، يعني يقدر نقص ضفر من غير قطافه، يفضل ايه يقطع في ضوافره كده. ايه علاقه النيل بالحديد؟ يعلمها الله، انما قطعا الميتابوليزم بتاع النيل هيكون له علاقه بالحديد بس احنا ما اكتشفناهاش لكم. واضح؟ يبقى وات ار ذا كاركتر اوف ذا كلينيكال بيكتشر اوف ايرفيش تاليا اديت اوف انيميا كلها بهايبر انسبريشن بيرمر باي ساوندز كلها كل الكلام ده بلس بالاضافه الى التي هي يا اما فلات يا اما سبون وكلاهما يا اما ريجيت يا اما ايه؟ خلاص؟ Investigation of eye deficiency anemia. Investigation of eye deficiency anemia. طبعا لما في واحد هنعمل ايه؟ رابع بلاد بيكشر. رابع بلاد بيكشر قلنا في ثلاثه ما نتوحش اللي هيتوح على الوقت داهية وبلين الهيموجلوبين واطي ولا عالي؟ واطي. والار بي تيز واطي ولا عالية؟ الكارثة في مين؟ في صناعة الهيموجلوبين ولا في العدس؟ في الصناعة. يبقى ممكن ده صاحب المخبز اللي ضحك على الحي، صاحب المخبز اللي ضحك. قال لك انا جاي لي 15 شوال دقيق بعمل 5 مليون رغيف، عندما يجي للراجل ده 7.5 شوال دقيق مفروض انه يعمل 2.5، هو حرام، هو حرام، هو عامل 3.5 مليون رغيف بدل 2.5. اي نعم هو ما طلعش 5 مليون لكن ضحك على الناس بايه؟ برغيف اصغر ومش اصغر شويه. واضح؟ وما فيهوش دقيق كفايه. هذا ما يفعله الجسم مع الانسان اللي عنده نقص حديد. يقول لك انت عايز ار بي سي، خد ار بي سي بس كل ار بي سي ده هاكل منها حته هيموجلوبين. يبقى الكارثه في مين؟ في صناعة الهيموجلوبين. والكارثة الأقل في مين؟ هنحط الهيموجلوبين كبص والار بي سيز كمقام. مين النقص هنا؟ النقص هنا أكثر من هنا، يبقى أقل من واحد، يبقى ذا كلر إندكس إز ليس ذان وان بيكوز ذا ريدكشن إن ذا هيموجلوبين إز مور مور مور ذان ذا ريدكشن إن ذا ار بي سيز. باكل من البص وما باكلش من المقام. اجي ايه؟ رقم واحد. ناخد الثلاثة مثلا الار بي سي. الار بي سي صغيرة ولا كبيرة؟ يبقى رايز اون سكير، شيل يو لاي ليفت ولا رايت؟ رايت ايه؟ الله يخرب بيتك. ده ليفت. نسبة التخلف العقلي بتزيد كل سنة. أصلا أي إيه؟ بقالنا 30 سنة هو ما شاء الله. فكل سنة أسمع تعليقات وبكتبها، لما بروح عندي دلوقتي كتاب كاتب فيه الكيرف بتاع التخلف العقلي. ما شاء الله. يبقى شمال، يبقى برايس جيمس جيمسون. حتى السؤال اللي هيجاوبه غلط هيتضرب بالجمله. ده الفتحه عرفناها طيب جميل. كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. واضح؟ يبقى اتفقنا على ان الار بي سي ار ايه؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك. مايكروسيتيك ببرايس جيمس جيمسون. هايبوكروميك بالمعادله الشهيره بتاعت الهيل كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. وايت سيل برافو عليك ونورمال مفيش مشكله. ده انا نقص حديد ما بعملش فيه هيموجلوبين. مال ومال الرايت سيل بليتلت نورمال. خلاص واحد معسل بقى دي معسل اختار بقى يعني ايه ماشي كده وعسل الخبز على ايه؟ على جسم من كتر ما اتعلم وقعد مده طويله. يقول لك الا يكون الفليتلت هي السبب في الكورونا بلس؟ برافو عليك برافو عليك. يبقى انت لقطعت. الاقي الكلام ده كان طبيعي اقول لك ده ثرومبوسايتوبين. طب عنده انيميا هايبرتنشن ليه؟ عشان عنده ثرومب للضغط قاعد حر. البليت المسؤول عن التجمع. بس هذا الموضوع نأجله لحد لما ناخد حاجه اسمها ثرومبوسايتوبينيا بالكلينيكال بيشن فاير. بس ما نعرفش خلاص. يبقى الاصل انه هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا وده نورمال ولا نورمال. ولكن تكتب حته اضافيه قد يكون سبب الهايبوكروميك انيميا ثرومبوسايتوبينيا وسبب البليت عشان ما ننتهاش. قد يكون سبب الهايبوكروميك انيميا ثرومبوسايتوبينيا. بس كده يبقى اول انفستيجيشن عملناها بلاد بريشر. ثاني انفستيجيشن بول مارو. اي نعم ما بنلجأش له لكن لو عملت يطبع ايه؟ يطبع بول مارو شغال قوي ولا بسيط؟ لانه شغال قوي بس شغال على مستوى حقير لانه مش لاقي حديد. فبيبقى على مستوى النورمو بلاست بس يبقى نورمو بلاست هايبر بليزي. نورمو بلاست هايبر بليزي. امال كان بي 12 كان ايه؟ كان مجال بلاست هايبر بليزي. لا ده مستوى على النورمو سايت صغيره قاعد يطلع منه كتير فلو صغيرين وما بيهمش مولومين فبقى نورمال بلاستيك هايبر بليز. خلاص سيرم ايرن يطلع نورمال ولا واطي ولا عالي؟ واطي سهل جدا. والالد منه الفيريتين. الفيريتين الد مليون مره لان الحديد بيتغلط فيه لكن الفيريتين ما يتغلطش فيه. يبقى سيرم فيريتين واطي. يبقى سيرم ايرن زيرو سيرم فيريتين. تعال بقى في قضيه خطيره جدا. لو انت عندك حته لحمه واحده في البيت واحده حته لحمه مربعه كده حلوه هبره وقد يكون عندك 3000 هبره ايهما تمسكك بيها يبقى اكثر؟ برافو عليك. عندما تكون حته واحده برافو. لما تكون حته واحده زي الاسره كلها ولا تمر فيها حاجه بقت حاجه مختاره خلاص. بينما لو كنت اللحمه كتير اللي يجري عندما يكون الحديد قليل في الجسم البروتين المسؤول عن مشقه ينزل فيه القسوه ولا برقه؟ القسوه عنيفه لانه قليل وهذا يسمى البايندنج كاباسيتي. حيث بايند كمان عندما يكون الحديد واطي تبقى هي عاليه عندما يكون الحديد عالي تبقى هي واطي. يبقى البايندنج كاباسيتي اوف ايرن تو بروتين از هاي ان ايرن ديفيشنسي انيميا. إظهار عالية جدا. كلامه مهم جدا. كلامه مهم. هل حد عايز يعمل انفستيجيشن ثانية غير صورة الدم اللي طلعت مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وزور وايت كاونت ونورمال بليت كاونت وقد تكون ثرومبوسايتوبينيا؟ حد عايز يعمل حاجة زيادة عن البول مارو؟ حد عايز يعمل حاجة زيادة عن الحديد والفيريتين والبايندنج كاباسيتي؟ حد عايز يعمل حاجة زيادة؟ أنا شخصيا عايز أعمل السول أناليسيس. This is very important. ليه؟ قد يكون السبب الكريستوف. اوعى حد يقول اسكاري يا اخوان. اوعى حد يقول اسكاري عشان ياخد صفر. الاسكاري بياكل اكل بيشاركك اكلك لكن الكريستوف بتاكل ايه؟ بتاكل دم وانا معاش والتينيا لان التينيا بتاكل اكل لكن ما تاكلش دم. الانكريستوما هنشوف البيضه بتاعتها اللي هي رباعيه الايه؟ الاوفر. لها اربع بيضات كده وايه؟ والجدار بتاعها بيجوز. هل ممكن واحد يبقى عنده سيفير انكلاستوما انفكشن ان ذا سول از نورمال؟ هل بوسيبل؟ انا سالت السؤال في الشفوي ابراج بطن بقول للطالب ممكن نلاقي واحد عنده سيفير انكلاستوما وتاخد عين براس تطلع نورمال؟ قال لي اه ممكن. اتصرف. السؤال التالي حاجه ايه؟ امتى؟ قال لي لما يكون دكورة بس. واحد مربي الكريستوما الصورة مش موجودة واللي بيبقى ايه؟ اللي تاني ده تاني فيه الطلب هو اللي تاني فيه. دي واحد جاوب السنة اللي بعدها اجابة ألس بقول له ممكن واحد كبير انكلاستوما انفكشن ويطلع لسول نورمال؟ قال طبعا ممكن. برافو عليك. انت قال لو كان عيال واخد كونتر ست بيج الدودة عشان تضيق لازم تاكل. ان كيس اوف سيفير انيميا الدودة تبطل طبيعي ويطلع لسول نورمال. يبقى لو هيموجلوب اقل من 5 جرام هتلاقي السول از فري بينما العيان ده عنده سيفير انكلاستوما انفكشن. واول ما يبتدي يتعالج اول ما يبتدي تلاقي السول بقى فاضي. واضح؟ فدي نقطة مهمة، يعني نقطة نظام في حكاية السكول تبعته معبد يقول لك أنا متأكد أنها هتلصها وداي لك يد قارن الاثنين ستول ببلاد حتى البلاد إسبيري لو عشان كده صيدة الزودة أصبحت شغل تريتمنت أوف أير ديفيشنسي أنيميا. طبعا إذا كان طفل 16 يسبلمنت دايت باي أير لازم ياكل أي حاجة فيها حديد، والناس الكبار نديله دايت ريتش إن أير زي اللحمة والعسل الأسود، ونديله أير باي ماوث أورال أير أير أمونيوم سترين هاي أير الجلوكونيت رائع أير الكربونيت اللي هم النفس مش نستخدمه، أو إذا كانت الحالة very severe ندي intravenous أير. إذا كانت الحالة very severe تقدر تلحق بأي في أو intravenous انترا ماسكر انترا فينا سائر ايوه. هنتكلم يوم الاثنين ان شاء الله في الموضوع.